يقول ذلك الرجل بعد أن يأتي يوم القيامة فينظر إلى ذنوبه فيتذكر من كان السبب صاحبه في الدنيا. يا حسرة على أصحاب لم ينفعوا، يا حسرة على أحباب لا يشفعوا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. يتذكر صاحبه في الدنيا، كان أصحاب الصلاح وأصحاب الخير يقولون له ائت معنا في مجالس الخير، لنذهب إلى العمرة، نذهب إلى مجالس الخير، إلى الدروس، إلى بيوت الله. وكان يأتيه صاحب السوء فيقول أنت شباب، تمتع بالشباب، تذهب مع أولئك المعقدين، تذهب مع أولئك المتزمتين المتطرفين، لا عندهم ضحك ولا عندهم لعب ولا عندهم دنيا ولا حياء، ائت معنا نتمتع بالدنيا. يتذكر هذا الموقف يوم القيامة فيعض لا على إصبعه أصبعه ولا على أصبعيه ولا على يد، بل يدخل يديه كلتيهما في فمه فيعض عليهما من الندم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ألا فاحرز النفس عن غيها، ألا فاحرز النفس عن غيها، عساك تجوز الصراط الدقيق، عساك تجوز الصراط الدقيق. وعينا تسحت وقلبا خفوقا، وعينا تسح وقلبا خفوقا. فلا إله إلا الله إذا ندم المفرطون، ولكن لا ينفع الندم. ولا إله إلا الله إذا كثرت الآهات واشتد الألم، في تلك لا ينفع خليل ولا يشفع صديق إلا إذا كان على الحق مستقيما. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. انذر وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. يا حسرة على أموال جمعت من وجوه الحرام، ربا ورشوة وغش وغصب وسرقة واحتيال وغيرها. يا حسرة على زكاة منعتها، يا حسرة على أيام أفطرتها، يا حسرة على ذنوب فعلتها، يا حسرة على خطايا تلبست بها. يا لله، أي حسرة أكبر على امرئ من أن يؤتيه الله مالا في الدنيا فيعمل فيه بمعصية الله فيرثه غيره، فيعمل فيه بطاعة الله فيكون وزره عليه وأجره لغيره. فيا حسرة، أي حسرة أكبر على امرئ أن يرى عبدا كان الله ملكه

لو أبصرت عيناك لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وحسرة أجل وأعظم حين ينادون ربهم وقد اشتد صراخهم وعلى نواحهم وارتفع بكاؤهم وهم يقولون: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ومنتهى الحسرة عندما يأتيهم الجواب من الجبار جل جلاله بعد السنين: قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. ويزيد حسرتهم حسرة وألمهم ألما عندما يعلمون أن هذا العذاب الأليم والهوان المقيم كان بسبب لذة فانية وشهوة ذاهبة. فيا سبحان الله، لقد باعوا جنة عرضها السماوات والأرض بلذات تمتعوا بها في الدنيا بشهوات زائلة، وكان مصيرهم النار. يوم تقلب وجوههم في النار، يوم تقلب وجوههم في النار، يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا فيقول: يا رب هو الذي أضلني، يا رب كان يأخذ بيدي إلى الأسواق، يا رب كان يقول لي اذهب معنا لنسافر إلى بلاد الغرب لنفعل ونفعل، كان يقول لي لا تذهب إلى الصالحين، إياك أن تذهب إلى المساجد، كان ينهاني عن الطاعة ويأمرني بالمعصية. انذار. حسرة الأتباع المقلدين لكل ناعق، يوم يتبرأ منهم من تبعوه بالباطل فلا ينفعهم ندم ولا حسرة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب

يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد. أسير الخطايا عند بابك واقف بي وجل مما به أنت عارف يخاف ذنوبا لم يغف عنك غيبها ويرجوك فيها فواسوا أتاه من الوقوف غدا بين يديك فواسوا أتاه ما احتيالي وأمر ربي عصيت حين تبدي صحائفي ما جنيت ما احتياني إذا وقفت ذليلا